قل للذي قد لامني دعني وشاني يا عدو لو كنت تدري ما جرى ما كنت تنهى يا جهول ما كنت تنهى يا جهول أما ترى قد شفه داء النحول قل لي بمن هذا العنا وذا التصاب والذهول وذا التصاب والذهول لي بمن هذا العنا وذا التصاب والذهول الله حسبي وكفى قل ما تشاء يا ذا ما تشاء يا ذا الفضول يا ساكني سرائري عندي لكم صفو وداد ملكتكم يا سادتي زمام أمري والقياد زمام أمري والقياد لا تهملوا من قاد غدا يسمو بكم بين العباد واقف على الباب مقيم يرجو السعادة والقبول يرجو السعادة والقبول واقف على الباب مقيم يرجو السعادة والقبول الله حسبي وكفى قل ما تشاء يا ذا الفضول هبت نسائمات الوصال من جانب القدس العلي واستورقت أنوارها عوالم القلب الخالي عوالم القلب الخالي عما سوى معبوده الواحد الحق الولي كشفت أسراره وحل في برج الوصول وحل في برج الوصول وكشفت أسراره وحل في برج الوصول الله حسبي وكفى قل ما تشاء يا ذا الفضول قل ما تشاء يا ذا الفضول بات المحب مع الحبيب والعادل الغافل بعيد لم يدري ما شأن الهوى بين الموالي والعبيد بين الموالي والعبيد يا ويحه ماذا عليه لو كان يعرف للسعيد ما كان هو من ربه والله يعلم ما يقول والله يعلم ما مكانه من ربه والله يعلم ما يقول الله حسبي وكفى قل ما تشاء يا ذا الفضول قل ما تشاء يا ذا الفضول ماذا يقول المنكرون في من له قلب سليم على جميع وقصده المولى الكريم وقصده المولى الكريم ويعتقد في نفسه بأنه عبد سمين لولا عناية ربه لكان بطلا ضلول لكان بطلا ضلول لولا عناية ربه لكان بطلا ضلول الله حسبي وكفى قل ما تشاء يا ذا الفضول قل ما تشاء يا ذا الفضول